أسأل يقول هل تجب محبة أهل السنة؟ هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، بل تتعين محبة أهل السنة. محبة أهل السنة دين يتقرب به إلى الله، والمرء مع من أحب. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ فقال العربي: ماذا؟ حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فحب أهل السنة دين يتقرب به إلى الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار. وآية المنافقين بغض الأنصار. وآية المنافقين بغض الأنصار. لذلك فإن من يحب الصحابة ويحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يفرق بين الصحابة فإنه ولينا ونحن أولياؤه، يحبنا ونحبه، وهو أخونا، ونتقرب إلى الله بحبه، لأن حبنا له عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل. وأما من فرق بين الصحابة فإننا نبغضه ونمقته، وبغضه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.